وأظهر ما يوافق الإسلام، حتى ورد في بعض كتب السيرة أن عبد الله ابن أبي ابن سلول كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن أبي بن سلول يعلق على خطبة النبي ويقول يا أيها الناس اتبعوا هذا النبي. انظروا إلى شدة النفاق والكذب والبهتان. ويحصل بعض المنافقين حتى يشرعن لنفسه وحتى يقبل قوله يأتي أحيانا بأحد المشايخ والعلماء المقبولين عند الناس ويتلطف معه بالعبارة ويتكلم كما يتكلم أهل الاستقامة حتى تقبل منه ويقبل مشروعه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قلبوا لك الأمور يعني أنهم كانوا يكيدون، يأتون بالأمر وهو عداؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم؟ فيأخذون يقلبون الأمر، أيصلح كذا، أيصلح كذا، أيصلح كذا، حتى يصلوا إلى ما اتفقوا عليه. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ما يفرحون بانتصار الإسلام والمسلمين، ما يفرحون. أنا أذكر بعضهم أول ما أغلقت مؤسسة الحرمين مباشرة أظهر فرحه عبر مقال، قال ما فرحت بمثل فرحي بإغلاق مؤسسة الحرمين، لأنها كانت تعمل من أجل هذه البلاد، كانت تدعو من أجل هذه البلاد، كانت تبيض وترفع راية أهل هذه البلاد. فإذا سمع الناس في شرق الأرض وفي غربها أن الداعم لهذه المؤسسة التي تدعم الفقراء والمساكين والأيتام وتدعو إلى الله وتنشر التوحيد تبع المملكة، توجهت قلوبهم مدحا وثناء على هذه المملكة. لكن لأن أعداء الله سبحانه وتعالى يغيظهم أن تنتشر مثل هذه الخيرات. أما في بلادهم في الغرب فعشرات الآلاف من المؤسسات الخيرية تعمل، ونحن يغصون بمؤسسة واحدة أو بمؤسستين. ومنهم يعني ومن المنافقين من يقول ائذلي ولا تفتني. لما جاءت غزوة تبوك، وقلت لكم في البارحة أن غزوة تبوك لم يوري بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أعلنها صراحة، سنذهب نقاتل الروم في الشام في الوقت الفلاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المنافقين وهو الجد بن قيس، هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ قال يا رسول الله لقد علم قومي أني من أشد الناس تعلقا بالنساء، يا رسول الله اسمح لي ألا أذهب للجهاد خشية على قلبي وعلى إيماني من أن أفتتن بنساء بنات الأصفر أو بني الأصفر، يقصد نساء الروم. ورع عظيم أوقع في قلب هذا المنافق، فرد الله عز وجل عليه وقال ألا في الفتنة سقطوا. أتترك أو أمرا محققا مضمونا من أجل أمر موهوم مظنون؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني حتى إن فررت في هذه الحياة الدنيا بكذبك ببهتانك بحلفك فإن جهنم محيطة بالكافرين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات في نهايتها إن الإنسان لربه لكنود. ما الذي بعدها؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لا، ليست هذه. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. من أقوال أهل العلم في التي تطلع على الأفئدة أي أن هذه النار أعطاها الله قدرة فتعلم قلب هذا الإنسان، أهو قلب منافق أو هو قلب مؤمن. فيا أيها المنافق إن فررت من رسول الله في الدنيا بحلفك وكذبك لن تفر من هذه النار التي ستطلع على ما في قلبك بأمر الله عز وجل. ثم انظر إلى هذه الديانة العظيمة التي جاءت فجأة، أخاف من فتنة النساء. هذا ما يحصل الآن. تجد بعض المنافقين يعني تحتار من عظيم كلامه وكأنه أغير من العلماء وأغير من المعروفين بتقواهم وصلاحهم، حينما يقول أو نجعل المرأة تركب مع السائق وحدها؟ أين رجولتنا؟ أين ديننا؟ أين ثقافاتنا؟ أين عاداتنا؟ ثم تنظر إليه نفسه في مقال آخر يحث على الاختلاط بعجره وبدره، يحث على الاختلاط بقضه وقضيضه، يحث على الاختلاط المطلق في المستشفيات، في الدراسة، في كل موقع يحث على الاختلاط. يعني أشكل عليها السائق مع المرأة، ولم يشكل عليها أن تختلط الشابات مع الشباب في التمثيل في التلفزيون. ومن الطرائف أنه في مرة من المرات، وهذه من الطرائف والعجائب التي يعني تستغرب منها، أذكر أني في إحدى التلفزيونات في الدول العربية استضفت لألقي درسا، فلما أردت أن أدخل الاستديو وإذا قبلي امرأة ومعها أطفال في برنامج مباشر، انتهوا من البرنامج المباشر وأردت أن أدخل أنا، فلما رأتني مباشرة غطت وجهها عني حتى لا أراها، وهي قبل قليل قولوا في برنامج مباشر يشاهده الملايين، كيف يمكن أن يقبل؟ عندها المخرج وعندها الممنتج وعندها مهندس الصوت بين هؤلاء كلهم وأمام الكاميرا لتنقل على الهواء مباشرة للملايين ثم تتغطى مني أنا. هذه من المتناقضات التي لا تستغرب لمن لم يجعل القرآن له دليلا، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذه من صفات المنافقين، إن تصبك حسنة تسؤهم، صار فيه انتصار في سوريا، صار فيه انتصار في فلسطين، صار فيه أثر دعوة فلان وفلان على الناس فدخل في الإسلام الأعداد الهائلة، أقيم المشروع الفلاني وقبل عند الحكومة، هذا يغيظهم. يخرج الأمير الفلاني الوزير الفلاني يؤكد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يغيظهم. يتبرع مثلا الملك بمبالغ كبيرة لجمعيات الخير، لمكاتب الدعوة، لوزارة الشؤون الإسلامية، هذا يغيظهم. لكن أن يحصل انحسار أو إخفاق في المجتمع المسلم أو على الدعاة، هذا يفرحهم. قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني حذرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قال الله عز وجل للمؤمنين يعلمهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعدها وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هم منافقون يظهرون الإيمان في الظاهر ويخفون الكفر، ومن إظهارهم للإيمان حتى لا ينكشف أمرهم أن نصلي مع المسلمين، لكن استطاعوا أن يصلوا الظهر واستطاعوا أن يصلوا العصر واستطاعوا أن يصلوا المغرب، جاء الصلاة العشاء وجاء الصلاة الفجر فانكشف أمرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لكن ما استطاعوا. فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكسالى خارج القرآن يصح أن تقول كسالى وكسالى، لكن القرآن سنة متبعة أمرا توقيفيا، حتى وإن صح في اللغة ما لم يصح قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن تقرأ بها. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما يحبون الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم جاء قول الله سبحانه وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يخافون جدا من أن يقال نزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيخشون أن تكون فضيحة لهم. إذن هم يعلمون أنه وحي، لكن خذلان الله سبحانه وتعالى لهم. مثل المشركين، نحن لا نؤمن أنك رسول الله. طيب، غضب النبي عليهم فرفع يديه فدعا الله أن يهلكهم فتغيرت وجوههم. أما تقولون إنه ليس بنبي؟ لما تغيرت وجوهكم؟ لما تخافون من دعوته ومن دعائه؟ إلا أنكم في داخل أنفسكم تؤمنون أنه نبي. فقال الله سبحانه وتعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. المنافق ما يستطيع أن يصبر على نفاقه، ما يستطيع، لا بد أن يظهرها في يوم من الأيام. قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. يجاملك سنة سنتين ثم ما يستطيع يخرج ما في قلبه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، حتى لو يخفيها في داخل بيته يظهرها الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. هذا رجل جاء إلى عوف بن مالك من الصحابة ومعه مجموعة من المنافقين، فبدأوا يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أحد يذكر وصفهم؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أجبن عند اللقاء، أكذب ألسنة، وأرغب بطونا. أيظن هذا الرجل، حتى ما قالوا محمدا ولا رسول الله، أيظن هذا الرجل لأنه سائر إلى الشام أنه سيفتح قصور كسرى، قصور الروم، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بهذا العدد سيفتح قصور الروم كما قالوا في غزوة الأحزاب. بعضهم لبعض يقول: محمد يعد أصحابه بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. يعني بالعقل والمنطق، العقل المعوج والمنطق الفاسد الملوث الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ويفتح الله عز وجل له كنوز كسرى وقيصر. أما المؤمنون ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فيقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عوف بن مالك لما سمع تلك العبارات والاستهزاء بالنبي ومن معه من الصحابة قال: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه، فمباشرة هذا الرجل المنافق جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل ناقته: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كلام ما نقطع به الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب فقط، مزاح، مجرد يعني مزاح بريء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه كلمة واحدة: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما أعظمه من رد عليهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. لا، قد كفرتم ظاهرا بعد إيمانكم الظاهر، فاجتمع عندكم الآن ما هو الكفر الباطن والكفر الظاهر. قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة، وهم الطائفة الذين تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا تراصوا تنظروا.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.